السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي شيخنا فضيلة الشيخ يحيى رجب، فقل أمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل ذلك في موازين حسناته يا رب العالمين. وجزا الله خيرا لأهل فضيلة الشيخ أحمد العزب على هذا الكلام الطيب، وأسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته يوم تعز الحسنات. إخوة الأحباب الكرام، يقول الله تعالى في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن استحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس من جنس ومن جان ومن طير ومن حيوان، حتى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها فقول أمين، وإذا دخل أهل النار النار، أتي بالموت على هيئة جبش أملح بين الجنة والنار، وينال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقال: نعم، إنه الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقال: نعم، إنه الموت. فيؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. حتى الموت يموت ولا يبقى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قلت لا إله إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول إيه؟ يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي أو بمنكبي، يعني مسكت من هنا أو مسكت بإذن من منكبي هنا من كتفيني، ها؟ وقال لي: يا عبد الله، ها؟ هيقول له إيه؟ قال: يا عبد الله، عش ما شئت فإنك ميت. قلت لله إلا الله، مفيش حد يقدر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هل تحاسب؟ واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك الإنسان العاقل، الإنسان الفطن، هو الذي لملاقات ربه سبحانه وتعالى. إذا من أحب لقاء الله كم أحب الله لقاءه، يا رب اجعلنا من كل أمين. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، سلم يا رب. لذلك لابد وأن تحب لقاء ربك سبحانه وتعالى دائما وأبدا في حياتك. أحب لقاء ربنا ازاي؟ القلب ده أخليه دايما كده حالي، إن هو يلقى ربه سبحانه وتعالى. لذا كان بتقول يقول وفي الواية ناصب القدمين لله يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت عائشة بأبي أنت وأمي يا رسول الله فوالله لأنت في حال وأنا في حال. أنت زاد على الأرض بالليل هل في وقت يتنزل رب العالمين في الثلث الأخير من الليل يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه وينادي أنا الملك أنا الملك هل من سائل هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب لحاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هذا القلب لابد وأن تعلقه بالله سبحانه وتعالى. لذا تعلم الصحابة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول دخلت عليه زوجته هل بلال يحتضن وقالت ما ترباه ولا تصناه فنظر إليها وقال لما تبكين قالت أبكي على فراقك يا بلال خلاص مفيش حاجة انا عاوز خلاص عاوز اتعدي بلا عشان اموت وما لي الا لحظات ويقول بلال رضي الله عنه ليلقى ربه في جنة عالية خطوفها دانية عمير بن حمام قبل الغزوة وكان بيده ثمرات يريد ان ياكلها اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أين أنا قال يا عمير أنت من أهلنا أنت من أهلنا فنظر عمير إلى التمرات وقال أخي أخي يا عمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك أخي أخي قال يا رسول الله لأن أجلس إلى أن آكل هذه التمرات اسمعي إنها لحياة طويلة بسعد وألقى التوراة وقذف بنفسه يقاتل حتى قتل ليلقى ربه في جنة عالية قطوفها دانية لما اشتاقوا إلى ربهم وهم في الدنيا لحسن أعمالهم ولصفاء قلوبهم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على القلوب الأعمال بالمؤمن قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كل حاجة تشوفها وتعملها ها بتعرض على القلب في البداية فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين يبقى هو التآل من الاثنين خلاص حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مشخية الكوز المقلوب ده ومتولع ده ها سواد لا يعرف معه وقلب أبيض كالصفا من أصحاب هذا القلب الأبيض فقل لهم لا تضره فينا ما دام السماوات والأرض. لذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو على فراش الموت تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفي ليلته وفي بيتي وهو يضع صلى الله عليه وسلم رأسه على صدر عائشة رضي الله عنها بين سحبها ولحمها تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الإناء ويمسح وجهه وهي كانت تضع يدها وتمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألا إن للموت لسكرات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول عائشة فدخل علينا عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وفي يده سواد فنظر النبي إليه قالت عائشة وأنا أعرف أنه يحب السواد فأخذته من عبد الرحمن فلينته له وجعلت أستاك له صلى الله عليه وسلم فكان من فضل الله عليه أن جمع الله بين ريقه وريقه في ووجدته يرفع أصبع السبابة إلى السماء يقول بل رفيق الأعلى بل رفيق الأعلى بل رفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا. ربنا يخير تفضل في الدنيا مع أزواج فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا. الكل سيموت ولن تصنع شيء عمر ما تصنع أبدا وستموت على طول كده. خلي بالك ملك الموت لا يستأذن على أحد أبدا وإنما يبعث لك الرسل قبل أن يأتي إليك. إيه هي؟ قالوا بياض شعر الرسول. ها أول ما تحس كده خلاص استعد وانحناء ظهر الرسول وموت الأحبة من حول الرسول كل هذه الرسل يبعثها الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفضيل بن عياض كان رجلا من الصالحين قابل رجلا فالفضيل يقول له يا رجل كم أهلت عليك عندك كم سنة؟ فقال الفضيل فقال الرجل يا فضيل 60 عاما. الفضيل يقول له عندك كم سنة؟ قال له عندي 60 سنة. فقال الفضيل منذ 60 وأنت تسير إلى الله بقالك 60 سنة ماشي بقالك 60 سنة عايش. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. هو ده في المتوسط من 60 ل70 يوم ما إيه؟ يوم ما تطلع أبدا. وإيه بيعدي قليل جدا فهو يعدي 60 سنة. فضيل يقول له منذ 60 وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل أردت خلاص. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعرف معناه؟ عرف معنى الكلمتين اللي انتوا قلتوهم قلتوهم قلتوهم. قال الرجل نعم اعرف اني لله عبد واني اليه راجع. قال الفضيل للرجل من عرف انه لله عبد وانه اليه راجع ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبقى الرجل وقال يا أبا علي ومن حين نعمل إيه؟ قال الخطيب سهل أو سهل. قال كيف ذلك؟ قال يا رجل أحسن فيما بقي من عمرك. شوية فضلة أحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى وما بقي من عمرك. شوف ده انت لو تبت ربنا يغفر الله لك ما مضى وما بقي من عمرك. وإنك إن أسأت فيما بقي من عمرك أخذك الله بما مضى وما بقي من عمرك. أحسن فيما بقي من عمرك فستموت وحدك وتدفن وحدك وتحاسب وحدك وتسأل وحدك وتبعث وحدك. لهذا اليوم يوم يبعث كل امرئ على ما مات عليه. سلم يا رب. تخيل قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله وقد في أرض المحشر ها؟ ترى في أرض المحشر العجب العجاب. رب العالمين سبحانه وتعالى والملائكة والناس من لدن آدم إلى قيام الساعة الكل يقف. الناس يقفون حفاة والكل يقف في ذهول عجيب. محدش يعرف حد محدش يدعوه حد خالص. قال الله تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قال الله تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه. ده مش بس كده. قال ومن في الارض جميعا ثم يمشي. يتمنى لو هو ينجو والناس كلهم يهلكوا بس هو ينجو. في هذا اليوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار مين؟ سلم يا رب. بمقدار مين؟ سلم بن عامر احد رواة الحديث وهو يحدث ويشرح وقف. قال فوالله لا ادري اهو الميل المسافه المعروفه ام الميل الذي تنتحل به العيون. في كل الاحوال تدنو الشمس من الرؤوس من الناس من يصل العرب الى وسطه ومنه من ومنهم من يكون في ظل عرش الرحمن اللهم اجعلنا منهم فقل امين. منهم من يكون في ظل عرش الرحمن ترى العجب العجاب ينام فلان ابن فلان. هو انت هو انت لو كان من اسم الدار ملايين الاسماء هو انت المقصود هو انت اللي هتروح. تخيل تخيل في هذه الدنيا من مات ساجدا. نسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا فكل أمين. مات ساجدا ينادى عليه فلان ابن فلان هيروح السيدة هيروح زايد. فلان ابن فلان رايح بيقرا في المصحف. فلان ابن فلان رايح واقع. فلان ابن فلان رايح مسجد السجاره. فلان ابن فلان رايح بيفعل فاحشه والعياذ بالله. ولكن من رحمه الله بنا انه يدنى بالمؤمن يوم القيامه فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها ويقول عبدي اتذكر يوم كذا وكذا؟ قل يا رب اذكر. عبدي تذكر ذنب كذا وكذا؟ قل يا رب اذكر. يقول عبدي ولكني سترتها عليك في الدنيا ولن اغفرها لك اليوم. رب العالمين سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى لذا ايها الاحبه لابد وان تعمل في هذه الدنيا. لو انت ما تصليش لو كنت مين هيصنع عشي. لما بيصومش فيش حد يصوم عنده. اللي بيشرب المحرمات خلاص هتحاسب عليها يوم القيامة. وإن تبت بدل الله تعالى هذه السيئات حسنات. لذلك اعمل في هذه الدنيا كما قال الله تعالى ونودوا أن تأتيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن للشيطان خطبة يوم القيامة. الشيطان الذي يغوي العباد ويضل العباد ويفسد العباد له خطبة يوم القيامة. قال الله تعالى أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر الشيطان واليوم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ده الشيطان يقول فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. نسال الله تعالى ان يدخلنا الجنه. اختم معك بقصه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وهي عشان تعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ازاي؟ اخر ما يدخل الجنة يعني بعد ما الراجل ده يدخل الجنة زي ما قلت لك كده يذبح الموت بين الجنة والنار بعد الراجل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر من يدخل الجنة. آخر واحد هذه الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الجنة دي كلها آخر واحدة يخش قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل يخرج من النار يحبو مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. سلم يا رب. فإذا خرج من النار وكان أصل في النار بيدعى ربنا ويخرج منه في بعض الروايات. فإذا خرج منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك. كان في النار والعياذ بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابه فسمع صوت وجبه. وجبه يعني صوت يعني بلع. فقال للصحابه تدرون ما هذا؟ صدع فيه هو؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حجر القي في النار منذ 70 سنة وصل الى قعرها من 70 سنة يعني من قبل ما النبي اتولد. ولو ده مات من قبل 70 سنة لسه نازل لقعرها وهم في النار وهم يصطرخون فيها. هم حلمهم عاوزين ايه؟ قبل ما يتمنوا ان هم يخرجوا منها لنفسهم بس في شويه ميه. ربنا يقول وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ربنا يقول وان يستغيثوا يغاثوا به بماء كالمهل. يشوي الحنجره؟ لا، يشوي الوجوه قبل ما يقرب يكون يكون خلاص ولا يشوي الوجوه بئس الشرار وساءت مرتفقا. ربنا يقول ولذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. الرجل ده سيخرج من هذه النار يحبو مره ويحبو مره ويسمعه الله مره. فاذا خرج منها التفت اليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني ربي ما لم يعط الاولين والاخرين. هو كده مفكر منين؟ ده لا اقصى انواع النعيم. وهو بره قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله له شجره على بعد منه. فالعبد بصر قال رب ابنني من هذه الشجره فلاستظل في ظلها واشرب من مائها. فيقول الله تعالى له عبدي لئن اليتك منها تسالني غيرها؟ فيقول لا وعزتك هي. فيقول عبدي تعاهدني؟ فيقول رب اعاهدك. فالعبد يبقى تحت الشجره خلاص قاعد في الظل شرب ميه. فرفع الله له الشجره على بعد منه هي احسن من الاولى. فالعبد بص كده بس لسه عاد عهد ما قدرش. قال رب اجنني من هذه الشجره فلاستظل في ظلها واشرب من مائها. فيقول الله له ما اغضبك يا ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه يقول لهم وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. شفت ازاي؟ وبعدين يحصل كده مع الشجره الثالثه كمان وهو تحت الشجره الثالثه وخلف الوعد 3 مرات. فيبص كده فيلاقي ربنا فتح له باب الجنه. اللهم ادخلنا الجنه فقولوا امين. باب الجنه. فالعبد يبص كده شاف بس كده لقطه كده او لقطتين فيقول رب ادخلني الجنه. فربنا يقول له ما أغضبك يا ابن آدم ألم تعلمني ألا تسألني غيرها؟ وربه يعفوه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله له عبدي ادخل الجنة. خلي بالك هجمعها كده بعض الروايات مع بعض. فالعبد يدخل الجنة وأول ما يدخل الخلق. فيقول الله له عبدي ما أخرجك؟ فيقول يا رب ملاذا من ايش مكانه؟ فيقول الله له عبدي اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك ملك ملك ملك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت احدكم في الجنه حته كده ده انت قربان صوت موضع صوت احدكم في الجنه حته ايه خير من الدنيا وما فيها حته دي بس ربنا بيقول له ترضى ان يكون ليك ملك ملك من ملوك الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وعد مع اصحابه يقول لك 200 دول امدحك فالصحابه يقول يا رسول الله مما تضحك قال اضحك من ضحك رب العزه فانه لما قال للعبد اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا قال العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين فضحك الله لذلك وقال عبدي ألا إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر ادخل الجنة ولكن في ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ففي الخامسة يصرخ العبد يقول يقول الله له ولك 10 أمثال ذلك 50 في رواية مطلع رواية أن موسى سأل ربه وقال له من هو أدنى أهل الجنة منزلة أقل واحد مين في آخر الرواية موسى عليه السلام قال لربي هو كريم الرحمن قال يا رب وهذا أدنى أهل الجنة منزلة فمن أول من يدخل الجنة اللهم اجعلنا منهم فقل أمين من أول من يدخل الجنة قال يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فأعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة دي تستحق الشهيد تعملها صلي وصوم ها تتصدق تزكي تحج تعتمر تفعل الطاعات وتتجنب المحرمات تستحق اسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه وان يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الفردوس الاعلى جزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا اخي فضيله الشيخ احمد على هذه التقدمه وعلى هذا الكلام جزاكم الله خيرا